صلاه السنه، جزء صلاه السنه للرجل باهله في الدار جماعه؟ لا. كذلك قيام الليل؟ كذلك قيام الليل. لا يجوز ان يصلي باهله؟ نعم. طيب وفعل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى وجاء ابن عباس صلى الى جواره؟ هو من اهله. هو من اهله. طيب ينداج سؤال اخر، يعني هل يجوز من غير اهله؟ هذا مش سؤال اخر. هذا سؤال مرتبط بالاول، وكانك تتوهم ان هذا حجه لخلاف ما قلنا. اما الجواب لا يجوز قيام الليل لا مع الاقارب ولا مع الاباعد على سبيل التداعي. اما الصدفه ما في مانع، وهذا اللي وقع مع ابن عباس ووقع مع ابن مسعود وقع مع حذيفه بن يمان. ما معنى التداعي طيب؟ تعالوا نصلي جماعه. طيب امراه قامت وجدت زوجها بيصلي مثل عائشه، شو سوي؟ ولا هذيك المرأة بتكون أحسن من هذا؟ لا طبعا فاطمة يعني بتكون أحسن من هذا. اه نعم شيخنا، في حديث السلسلة جزاكم أنت، إذا كان الرجل قام في جماعة ويصل جماعة صلى يا ما هو الحديث صلى يا معا هذه يعني مدفد اللي كان في معا يكون حجي صحيح. أما صلى يا صحيح كل واحدة صلى من الذكرية صلى لحاله. نعم أما نعم واحد واحدة أنت ثانية رش ماء يعني النظر غيره كمان كمان حديث غيره. ايش هو الحديث؟ هو الحديث صلى يا ركعتين كتب من الذاكرين وقت يوم الذكرى. هذا هو ما هو في غيره، رحم الله رجلا قام في الليل فيصلي فايقظ امراته او زوجته فاذا لم تستيقظ نضح في وجه الماء. ورحم الله امراه على العكس يعني في غير هذا في ظنها. هذا في صلايا انا بظنها طيب. على كل حال اذا كنت تذكر غيره تبقى تنبهنا عليه لنشوفه. اذا غير مشروع يعني. استاذ ايش الفرق بين قيام الليل وصلاه التراويح؟ يعني هل يوجد فرق؟ اقصد يعني ايش الفرق من حيث صلاه الجماعه؟ لا لا مش من الجماعه، مثلا هل طيب صلاة التراويح هو من قيام الليل. هو من قيام الليل. اي نعم. يعني ما اذا واحد صلى العشاء وبعدين مباشرة صلى يعتبر من قيام الليل؟ طبعا. من غير ما ينام ولا شيء. اي نعم.